فلما فرغ قال يا معاذ إنك عسى ألا تلقاني بعد عامي هذا ولعلك أن تمر بمسجدي وقبري. فبكى معاذ جزعا لفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن الصنابح عن معاذ قال لقيني النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا معاذ إني لأحبك. قلت وأنا والله يا رسول الله أحبك. قال أفلا أعلمك كلمات تقولهن دبر كل صلاة؟ رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وذكره ابن مسعود رضي الله عنه يوما فقال إن معاذا كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. فقيل له يا أبا عبد الرحمن هل نسيتها؟ إنما قال الله إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. قال لم أنسها ولكن كنا نشبه بإبراهيم كنا نشبهه بإبراهيم. ثم قال أتدري ما الأمة؟ إن الأمة هو معلم الناس الخير والقانت هو المطيع. وإن معاذ بن جبل كان يعلم الناس الخير وكان مطيعا لله ورسوله. وعن محمد بن سهل بن أبي حزمة عن أبيه قال كان الذين يفتون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة من المهاجرين وهم عمر بن الخطاب وعثمان وعلي بن أبي طالب، وثلاثة من الأنصار هم أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت. وخطب عمر رضي الله عنه الناس بالجارية فقال من أراد أن يسأل عن الفقه فليأت معاذ بن جبل. وعن شهر قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقال يقول لك أمير المؤمنين اجعل هذه في بعض حاجتك. فقال معاذ رحمه الله ووصله تعالي يا جارية اذهبي إلى بيت فلان بكذا واذهبي إلى بيت فلان بكذا. فاطلعت امرأته فقالت ونحن والله مساكين فأعطنا. ولم يبق في الخرقة إلا ديناران فأعطاهما امرأته. فرجع الغلام إلى عمر فأخبره بذلك فقال إنهم إخوة بعضهم من بعض. هكذا عباد الله، هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم، يكون أحدهم في أمس الحاجة ومع ذلك لا يسأل أحدا، بل تأتيه العطايا والهدايا فيزهد فيها. وهذا هو معاذ بن جبل، وهو في العلم جبل، وفي الحكمة جبل، وفي الزهد والورع جبل. فهل من قاصد، فهل من قاصد للتأسي به؟ وهل من راغب في الاقتداء به واقتفاء أثره؟ وهل من مبتغ لسماع حكمه ومواعظه؟ فاللهم ارضى عن معاذ بن جبل وعن الصحابة أجمعين، واللهم اجعلنا من محبهم ومتبعيهم السالكين سبيلهم، إنك نعم المسؤول ونعم المؤول ونعم المأمول، والحمد لله في الأولى والآخرة. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فمن مواعظ معاذ بن جبل المأثورة وحكمه المنثورة ما رواه أيوب عن أبي قلابة وغيره أن فلانا مر به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال أوصوني، فجعلوا يوصونه، وكان معاذ بن جبل في آخر القوم. فقال أوصني يرحمك الله، قال قد أوصوك فلم يألوا، أي لم يقصروا، وإني سأجمع لك أمرك. اعلم أنه لا غنى بك عن نصيبك من الدنيا، وأنت إلى نصيبك إلى الآخرة أفقر، فابدأ بنصيبك من الآخرة فإنه سيمر بك على نصيبك من الدنيا. يعني اطلب الآخرة، اطلب الآخرة تأتيك الدنيا. قال فإنه سيمر بك على نصيبك من الدنيا فينتظمه. ثم ما زال معك، ثم يزول معك أينما زلت. وعن ابن شهاب أن أبا إدريس الخولاني أخبره أن يزيد بن عميرة وكان من أصحاب معاذ قال كان معاذ لا يجلس مجلسا إلا قال الله حكم قسط تبارك اسمه، هلك المرتابون، إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يأخذه الرجل والمرأة والحر والعبد والصغير والكبير، فيوشك أن فإنما ابتدع ضلالا. واتقوا زيغة الحكيم، فإن الشيطان يلقي على في الحكيم كلمة الضلالة. فقلت لمعاذ: وما يدريني أن الحكيم يقول كلمة الضلالة؟ قال: بلى، اجتنب من كلام الحكيم كل متشابه الذي إذا سمعته قلت ما هذا، ولا ينأى بك ذلك عنه فإنه لعله يراجع. وتلقى الحق إذا سمعته، وقد يقول المنافق كلمة الحق فاقبل الحق فإن على الحق نورا. وعن أبي بحرية عن معاذ قال: ما عمل آدمي عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. قالوا: يا أبا عبد الرحمن، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا، إلا أن يضرب بسيفه حتى ينقطع. ذلك لأن الله تعالى يقول في كتابه: ولذكر الله أكبر. وعن عبد الله بن سلمة قال: قال رجل لمعاذ بن جبل، قال له: علمني. قال: وهل أنت مطيعي؟ قال: إني على طاعتك لحريص. قال: صم وأفطر، وصل ولم، واكتسب ولا تأثم، ولا تموتن إلا وأنت مسلم، وإياك ودعوة المظلوم. وعن معاوية بن قرة قال: قال معاذ بن جبل، قال معاذ بن جبل لابنه: يا بني، إذا صليت فصل صلاة مودع لا تظن أنك تعود إليها أبدا. واعلم يا بني أن المؤمن يموت بين حسنتين: حسنة قدمها وحسنة أخرها. وعن الأسود بن هلال قال: كنا نمشي مع معاذ فقال: اجلسوا بنا نؤمن ساعة، أي اجلسوا بنا نذكر الله تعالى. وعن أشعث بن سليم قال: سمعت رجاء بن حيوة عن معاذ بن جبل قال: ابتليتم بفتنة الضراء فصبرتم، وستبتلون بنعمة الضراء، وستبتلون بفتنة السراء، وأخوف ما أخاف عليكم فتنة النساء، وأخوف ما أخاف عليكم فتنة النساء إذا تصورن الذهب ولبسن رياض الشام، أي ثيابا رقيقة لينة، ولبسن رياض الشام وعصب اليمن، فأتعبن الغني وكلفن الفقير ما لا يجد. فصدق معاذ بن جبل رضي الله عنه لما فتحت الدنيا على الناس، صار التكالب عليها وحدث النزاع والخصومات والشقاق والطلاق، وهدمت بيوت وضاع الأولاد بسبب التنافس على الدنيا وحطامها. عباد الله، لم يزل الناس ينتفعون بمعاذ بن جبل في حياته، مع أنه رضي الله عنه لم يعش طويلا، بل مات شابا شهيدا بالطاعون حين أصاب مدينة عمواس بالشام. لكنه رضي الله عنه وحتى في مماته نصح ووعظ، معاذ بن جبل واشتد الوجع، فقال الناس لمعاذ: ادعوا الله ان يرفع عنا هذا الرجز. فقال معاذ: انه ليس برجز، ولكنه دعوة نبيكم وموت الصالحين قبلكم وشهادة يختص الله بها من يشاء من عباده منكم. ايها الناس، هذا من كلام معاذ رضي الله عنه. قال: ايها الناس، اربع خلال: من استطاع منكم الا يدركه شيء منها فلا يدركه شيء منها. قالوا: وما هن؟ قال: يأتي زمان يظهر فيه الباطل ويصبح الرجل على دين ويمسي على آخر، ويقول الرجل: والله لا أدري على ما أنا، لا يعيش على بصيرة ولا يموت على بصيرة. ويعطى الرجل من المال مال الله على أن يتكلم بكلام الزور الذي يسخط الله. ثم دعا رضي الله عنه فقال: اللهم آت آل معاذ نصيبهم الأوفى من هذه الرحمة، أي من هذا الطاعون. فما أمسى رضي الله عنه حتى طعن ابنه عبد الرحمن، بكره الذي كان أحب الناس إليه، فرجع من المسجد فوجده مكروبا، فقال: يا عبد الرحمن، كيف أنت؟ فقال: يا أبتي، الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فقال معاذ: وأنا إن شاء الله ستجدني من الصابرين. فأمسكه ليلته ثم دفنه من الغد. ثم طعنت امرأتاه فهلكتا، وطعن هو في إبهامه، فجعل يمسها بفمه ويقول: اللهم إنها صغيرة فبارك فيها فإنك تبارك في الصغيرة. ويقول: هي أحب إلي من حمر النعم. وحين حضره الموت جعل بعض التابعين يبكي، فرآه معاذ فقال: ما يبكيك؟ قال: ما أبكي على دنيا كنت أصبتها منك، ولكن أبكي على العلم الذي كنت أصبته منك. قال: ولا تبكي، فإن إبراهيم صلى الله عليه وسلم كان في الأرض وليس بها علم، فآتاه الله علما. فإن أنا مت فاطلب العلم عن أربعة، فاطلب العلم عند أربعة: عبد الله بن مسعود، وسلمان الفارسي، وعبد الله بن سلام، وعويمر أبي الدرداء. وحين اشتد به نزع الموت فنزعا لم ينزعه أحد، وكان كلما أفاق من غمرة فتح عينيه ثم قال: رب اخنقني خنقك، فوعزتك إنك لتعلم أن قلبي يحبك. حتى مات رضي الله عنه ورحمه الله. قال سعيد بن المسيب: قال: رفع عيسى بن مريم عليه السلام وهو ابن 33، ومات معاذ بن جبل وهو ابن 33 سنة. متى؟ إلى متى هذه الغفلة؟ ومتى تنفعك مواعظ الواعظين؟ فأسأل الله العلي القدير أن يجعلني وإياكم ممن يفعل ما يقول، وأن ينفعنا بما نقول، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنا، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وآخر دعوانا